شفع له داود بأن استغفر له استغفر هؤلاء الذين يريدون أكان يريدون أن يقتلوه. فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود والتعظيم. الرابع هل أنه تاب عن زلة صدرت منه لكن لا نعلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة؟ لما لا يجوز أن يقال إنما حصلت لأنه خضع لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر؟ فثبت بهذا البيان أن إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوقت فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب. وحمل الآية عليه أولى بوجوه. أولا أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهج ولا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والمرسلين. الثاني أن هذا أحفظ. الثالث أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. فإن قوم محمد يعني هو يقول محمد طبعا ما يقدر أن يذكر مثل هذا. فإن قوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أظهروا السفاح قالوا ساحر كذاب واستهزأوا به وقالوا ربنا عجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب. فقال تعالى في أول الآية اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تبذل الغضب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهذا الذكر إنما يحصل إذا كان داود عليه السلام قد صبر على جدائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الطيف والغضب. أيضا أن تلك الرواية إنما تتمثل إذا قلنا الخصمان كان ملكين. وإذا كان من الملائكة ويعني معنى أنهم ملكين وأتوا وهم كانوا يمثلوا الموضوع الخصومة لأجل إيه يجري في طريقة غير مباشرة. فطبعا هذا يعني الرواية هذه التي تتابعهم أنهما كان ملكين في خصمان يعني معناها إسلام الكذب إلى الملائكة. يعني فلان خصمان بغى بعضنا على بعض وهم ليس بخصمين ولم يرغب بعضهم على بعض إلى كذا. ثانيا أن يتوسل بإسناد الكذب للملائكة إلى إسناد أفحص القبائح إلى رجل من أكابر الأنبياء. فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء فكان قولنا أولى. فهذا ما عندنا في هذا الباب. يعني هذا هو القدر الذي كان تتذكر من الكلام في قصة داود عليه السلام. خلاصة كلام أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال لتنزه الأنبياء عن مثل هذه القبائح والانقطع بعصمتهم من مثل ذلك وكبر أهلهم من أكاذيب اليهود لعنهم الله تعالى. هذه القصة الأصلية كما قال بعضهم قصة أصلية في كتبهم في الإسرائيليات فيها أن داود عليه السلام والعياذ بالله يزعمون أنه يعني استحق بهذه المرأة. ولذلك قال بعض العلماء قالوا إن هذا القصة هذا هو أصلها وهذه المرأة نفسها قالوا إنها هي التي لما تزوجها أنجبت له سليمان. فيزعمون سليمان أيضا لهذه المرأة وحتى الأنبياء من ذلك. فالشاهد يعني من هذا الكلام أنهم لما يعني نسبوا هذه القصة إلى يعني داود عليه السلام وأنه لما نقلها بعض أهل الكتاب الذين أسلموا إلى المسلمين وأدخلوها في التراث الإسلامي هذبوها ونطقوها فحدثوا قصة الجزء الذي متعلق بنسبة الكبيرة والفاحشة إلى داود عليه السلام. فهذا هو أصلها أصل القصة الإسرائيلية. لكن الذين أدخلوها في التراث الإسلامي من الإسرائيليات طبعا الإسرائيليات ليست من التراث الإسلامي المعصوم يعني طبعا الذين يعني نقلوها ممن أسلم من أهل الكتاب إنما أرادوا التوقيفات وتخفيفات فحدثوا هذا الجزء. فأنا غلط أيضا لو كانت القصة على يعني علة إيه. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالإسلام لنعرف قدر الأنبياء ولنزه الأنبياء عن ملاذ ونكون نحن أولى بالأنبياء من يعني أمة الغضب ويعني أحساب الطرق والقلبين وعبدة الطاغوت. فاليهود انظر كيف يستهزئون الأنبياء كيف ينسون إليهم القبائح ولا يبالون بذلك. قال الطيوسي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى وخر راكعا

يعني بعد تفسير هذه الآية أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. الإيمان المتقين رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية بدليل عقلي، يستنبط من هذه الآية دليلا عقليا على حتمية البعث والرسول. طبعا أدلة البعث والرسول أدلة كثيرة سبق أن تكلمنا عنها مرارا، لكن في هذه الآية بالذات يذكر دليلا من أدلة العقل يقول ابن كثير. وإذا كان الأمر كذلك يعني أن الله لا يسوي بين الذين أمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض ولا بين المتقين والفجار، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المقيم ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الكتاب يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإن نرى الظالم البالي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بتنبه، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يضيق مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعلم أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما نعم فهذا هو الرجل بالدليل العقلي أو بالبصر من الآية كما نرى يعيش الإنسان غالبا قاهرا جبارا في الأرض رسلا في الأرض وقد يعني تكاثرت يعني ضحاياه الذين ظلمهم وتعلقت حقوقه برقبته، ثم يموت هذا الظالم الجبار المستعد في الأرض ويموت أيضا المظلوم دون أن يأخذ حقه. فقوله تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار، هل يمكن أن يكون هذه نهاية الحياة؟ يموت هذا دون أن ينتصف منه ويموت هذا دون أن يأخذ حقه؟ كلا. الجميل العقل يدل على أنه لا بد من دار الآخرة يعني يعاقب فيها الظالم ويرد الحق إلى يعني المظلوم. ولما كان القرآن يرسل إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير الخير، مبارك يعني كثير الخير، ليتدبروا آياته. قال المهرمي أي لينظروا في ألفاظه وترتيبها ولوازمها فيستخرجوا منها علوما بطريق الاستدلال. وقال الزمخشري تدبر الآيات التفكر فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من اقتنع بظاهر المتلوم لم يحل منه بكثير طائر. مجرد التلاوة العابرة بدون تدبر في القرآن هذا يحرم الإنسان من استخراج كنوز القرآن الكريم. وكان مثله مثل الإنسان الذي يقنع بالتلاوة الظاهرة دون نفاذ إلى المعاني العميقة، كان مثله كمثل من له لقحة ضرور لا يحلمها، عنده ناقة واضح يعني تنتج لبن لكنه لا يحلمها، ومهرة النسور لا يستوردها، مهرة ولودة يمكن أن تنتج له تبنى وذلك لا يستوردها. وعن الحسن قال قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحسناء ولا الوجع، لا تكثر الله في الناس مثل هؤلاء، اللهم اجعلنا من العلماء المتكبرين وأعذنا من القراء المتكبرين. الحديث العلامة التنسيطي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كثيرا في تفسير هذه الآية الكريمة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، فيلتفت هذا الذي ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان بين تعالى في سورة النمل أن سليمان ورث داود وورث سليمان داود يعني كما قلنا قطعا أن المقصود بهذا يوم الثلاثاء الماضي هو المقصود بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة، لا يمكن أن تكون وراثة المال أبدا، إنما هي وراثة العلم والنبوة. نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجارية، هنا نشرع في قصة سليمان أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا النية أننا يكون معدل أسرع من هذا في الحقيقة بالنسبة للتفسير، لكن هناك يعني مناطق معينة في تفسير القرآن تحتاج لإيضاح، لأننا لا نضمن أن نمر عليه مرة أخرى والله تعالى أعلم. لكن نضطر اضطرارا إلى التوقف عند بعض هذه المناطق، لأنه ينبغي التنبيه عليها حتى إذا شاع فيها قول كاذب كما فعلنا في قصة داوود عليه السلام. نفس الشيء حصل بالنسبة لقصة سليمان. يقول تعالى: فوهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه من عتي الصافنات الجياد. العتي هو ما بعد الزواج، إذ عرض عليه من عتي الصافنات الجياد، يعني الصافنات من الخير جمع صافن، وهو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل. معناها طبعا الخيل اللي يكون طرف له أربعة طوائف، فالصافن منها فيها قولان. الأول أن الصافن هي القائمة على ثلاث قوائم، وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يجل أو رجل. قال الدجاج: هذا أكثر قيام الخيل، إذا وقفت كأنها تراوح بين قوائمها. قال الشاعر: أن تصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. بالتالي ورق في قول ان الصافن هي الخيل القائمه على ثلاث قوائم، وقد اقامت الرابعه على طرف الحافر سواء من الامام او من الخلف. هذا ترونه دائما في الخيول، يعني هي واقف على قوائم ثلاثه والرابع بايه واقف على حرف مش واقف متمثل في معنى الصافن اللي هو واقف على يعني الذي تقوم على ثلاث قوائم، لكن الرابعه تقيمها على طرف الحاكم سواء من اليد من امام او من غير ذلك في الخلق. واضح؟ هذا المنظر معروف دائما. هذا معنى الخلق. والزجاج قال: هذا اكثر قيام الخيل، اذا وقفت كانها تراوح بين قوائمها، يعني بتريح هذه القائمه التي لا تستند عليها كلام. وقال الشاعر: ابي تصدقون، يعني هذا الوضع الذي الله، فما يزال كانه مما يقوم على الثلاث كثيرا، ومن كثر ما يقف على الثلاثه كان ايه الرابعه دي مكسوره. واضح؟ القول الثاني ان الصافر هي القائمه سواء كانت على ثلاث او غير ثلاث. قال ابن قتيبة: الصافر في كلام العرب الواقف من الخير وغير ذلك. اذا عرض عليه ابن عتي الصافنات البياد، البياد جمع جواد وهو الذي يسرع في جهده، او بمعنى الختان جمع جيد. إذا الجواد إما جمع الجواد لو يسرع في جريه، وإما جمع جيد يعني الجواد تكون معناها الختان. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. حتى توارت بالحجاب، فالشعر تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الشمس. طيب هل هناك في السياق ما يدل على أن المقصود الشمس بهذه التاء مع أنه لم يجد لها ذكر؟ يعني لو الأصل لا يصح أن يقدر كلام لا يوجد دليل عليه، لكن يصح أن يقدر كلام إذا وجد ما يدل عليه. إذا لابد ما دام قلنا إن الشاء هنا تعود إلى الشمس، لابد أن يكون في السياق دليل يدل على الشمس، وإلا لم يصح هذا التفسير. فما هو الدليل في السياق الذي يدل على أن حتى توارت أي الشمس؟ أحسنت، العتي. نعم، إذا عرض عليه بالعتي، والعتي هو ما بعد الزواج. فالمقصود حتى توارث أي السنس بالحجاب، مع أنه لم يجد لها ذكر، لكن يدل عليها قوله بالعكس، فيكون المعنى: إذ عرض عليه بعد زوال السنس الصافنات الجواد حتى توارث السنس بالحجاب. يعني هذا الاستعراض أو العرض العسكري الخيول استمر موجود حتى إيه؟ من الزوال حتى غربت يعني السنس أو توارث بالحجاب. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي آثرته عليه عدل عنه للمناسبة المقضية وقصد التجميل،

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الأول أخرج أنه النسيان ما شغلته حتى يبدأ يصلي العصر. قال الحسن البصري قال يا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فأخرت. كذلك قال قتل ظل يعني يعصرها ويقطع أعناقها لأنها شغلته عن طاعة الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح أعراق الخيل وعراقي لها حبا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير رجح ابن جرير رئيس المفسرين وإمامهم أن المقصود فجعل يمسح فطفق مدحا جعل يمسح عليها التنوع من الترفق بها والتلطف بها والحب الشديد لها فجعل يمسح عليها. هذا هو معروف يعني أي إنسان عنده خيل دائما مرة يعني الثالث يلاقط الخيل بالمسح على أعناقها أو على سوقها. نعم حبا له حبا له. وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعصبة بالعصبة أن يقطع يعني قوائمه ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في فرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أثر غدوها سهر ورواحها سهر فهذا أسرع وخير من الخير. روى الإمام أحمد عن ابن قتادة وأبي الدهناء وكان اقتران السفر نحو البيت قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل كل أعطاك الله عز وجل خيرا منه. فقال القتالي فطفق نفحا بالسوق والأعناق أي طفق يمسح السيف بسوقها يعرقب بعضها وينخر بعضها ينخر بعضها في يعني رقبتها أو في عنقه ويعرقب بعضها لأن يقطع قوائمها كسرا لأصنام النفس التي تعبدها بهواها وقمعا لثورتها وقواها ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين الحق واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والشر. وقد ذهب الرجل إلى تأويل آخر استقرب قال إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينه كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها كنوع من التجريد لها أو الاستعراض لها يعني. فجلس وامر باحضار الخير وامر باجرائها وذكر قال سليمان عليه السلام اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الله وانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه يعني هذه استعمال في الجهاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي عن هنا بقى من تكون بمعنى اني اثرت على قلت بمعنى على لكن عن يعني الايه سنتقول يوم ينطق عن الهوى لأن أن هذا الحب صادر وممكن يكون يحب الخير لكن يكون هذا الحب ناشئا عن الرغبة في الدنيا والجاه والمظاهر والرياء وغير ذلك. لكن ممكن المجاهد كحال سليمان عليه السلام يحب الخير الخير يعني عن ذكر ربي حبا صادرا عن محبة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله وإقامة ذكره. فمعنى عن هنا يعني انه كان يعلن ان حبه للخير ليس ناشئا عن يعني امر الدنيا وانما احبها او لاجل نصيب النفس وانما احبها لامر الله وطلب تقويه دينه لان الله يقول واعد له ما استطعتم من قوات ومن رباط الخير. فالله يحب رباط الخير فكذلك سليمان كان يحبه عن ذكر الله وهو المراد من قوله عن ذكر ربه. ثم انه عليه السلام امر باعجائها امر ان تجري الخير وتفي بها حتى توارت بالحجاب. فالشتاء هنا تعود في هذه الحالة على من؟ على ماذا؟ لا مش على الخير اللهم اطلقوها تجري كنوع من التدريب او تدفع عن سرعتها او غير ذلك. فانطلقت حتى توارت بالحجاب لنستمر في الافق الخيول نفسها. فلازم هنا يكون على ايه؟ على الخيول نفسها حتى توارت بالحجاب. وهذا ما غابت عن البصر حين توارت الخيول بالحجاب في الافق. قال ردوها علي. ردوها علي يعني اعيدوها مره اخرى علي. ثم امر الرائدين اي المعيد لبر من اولها. قال الرائد ان رباط الخيل كان مندوبا اليه في دينهم كما انه كذلك في دين الاسلام. ثم ان سليمان عليه السلام احتاج الى الغزو فجلس وامر باحضار الخيل وامر باجرائها. وذكر اني لا احبها لاجل الدنيا ونصيب الله وانما احبها لامر الله وطالب تقويه دينه. وهو المراد من قوله عن ذكر ربي احبها حبا ناشئا عن ذكر ربي. ثم انه عليه السلام امر باعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب اي غابت عن بطره. ثم امر الرائدين بان يردوا تلك الخيل اليه فلما عادت اليه طفق يمسح سوقها فاعناقها. والغرض من ذلك المسح امور: الاول تشريفا لها وإهانه لعزتها لكونها من اعظم الاعوان في دفع العبود، والثاني انه اراد ان يظهر انه في ضبط السياسه والملك يتطمع الى حيث يذاكر اكثر الامور بنفسه. الثالث انه كان اعلم باحوال الخيل وامر بها وعيوبها فكان يمتحنها ويمتح سوقها واعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. وقال الرجل فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القران انطلاقا مطابقا موافقا ولا يلزمنا نسبه شيء من تلك المنكرات والمحظورات. يعني هذا القول اقرب ما يكون لفظ القران. ما فيش اي شيء من الوقفات التي يمكن ان تؤخذ على القول الاول من ان الشيخ يعني يقطع رقابها او ينحرها ويعرقلها ويخرج مثل هذا المال، والمال لا ذنب له بسبب انه انشغل بها عن الصلاه. وغير ذلك من الاعتراضات التي ذكرت. اما هنا ما يلزم لذلك اي شيء من هذه الاشياء التي انكرت. نعم. ثم قال الرجل وانا سبيل التعذب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه الخفيئه مع ان العقل والنقل يردها وليس لهم في اثباتها شبهه فضلا عن حجه. فان قيل ان الجمهور فسروا الايه بذلك الوجه فما قول كثير؟ فنقول لنا ها هنا مقامان: المقام الاول ان ندعي ان لفظ الايه لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله ان الامر كما ذكرناه وظهوره لا يرتاب العاقل فيه. المقام الثاني ان يقال هب ان لفظ الايات لا يدل عليه الا انه كلام ذكره الناس كما قول كثير. وجوابنا ان الادله الكثيره قامت على عصمه الانبياء عليهم السلام ولم يدل دليل على صحه هذه الحكايات. وروايه الاحاد لا تصلح معارضه للدلائل القويه، فكيف الحكايات عن اقوام لا يبالى بهم ولا ينتسب الى اقوامهم يعني اهل الكتاب؟ والله اعلم. يقول القاسمي وسبقه بحد حيث قال: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة بارهة. قد جمعت أسانيد من القول لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها. وإنما معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخيل من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس او تلك الفاطمات بحجابها، ثم امر بردها فطفق مسحا بسوقها واعناقها بيده برا بها واكراما لها. هذا هو ظاهر الايه الذي لا يحتمل غيره، وليس فيها اشاره اصلا الى ما ذكروه من قتل الخير وتعطيل الصلاه. وكل هذا قد قاله صفات المسلمين، فكيف ولا حجه في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني واضح وتاتي الانسان يطمئن طبعا من هذا القول أن هو ظهر القرآن فقطف مسحا. المسح أصلا يكون باليد ولا يكون بالإيه؟ بالسيف بالقتل والعرقلة. وكذلك هذا القول يلزم منه نفي احتمال أن يكون سليمان ضيع صلاة العصر نسيانا أو استغالا بالإعراض الخير. واضح؟ فإذا تأملت الآن إذا عرض عليه بمعاتيه أخطاء ثلاث الجهاد فقال إني أحببته ما فيش اي شيء يدل على ما تضيع صلاه العصر غيره، مجرد يحدث بسبب حبه لهذه الخير. اني احببت حب الخير، حب الخير عن ذكر ربي، حبا صادرا عن ذكر الله وعن محبه الله والجهاد في سبيله، لا صادرا عن شهوه نفس او يعني طلب دنيا. حتى توارث بالحجاب، حتى توارث بالحجاب. ثم امر الغائبي الخير ردوها عليه، الخيول طوال الحجاب او الصافرات طوالت، ثم قال لهم اعيدوها علي ثاني، ردوها علي. فلما رجعت فضلت نفسها بالسوق والاعلام. الامر لا شك على هذا التفكير لا يلزم منه اي شيء من هذه المنكرات. اي نعم. ثم يقول الخاتمي رحمه الله: والذي يستجد ان هذه القصه يثير بها الى ما لا الا لديهم، لان التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه، الا ان له الهيمنه عليه، فما وقف فيه على حد من انباء ما بين يديه يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينئذ فالقصه المعروفه عندهم التي اثير عليها لكن مع الهيمنه عليها الا تقبل على علتها. يعني رغم ان القتيل كل يبذل الاوضاع في قصه لا نعرف تفاصيلها، لكن الحقيقه ان كلام الراجل كلام والمحاج كلام منطقي جدا وكلام سهل، وهو ظاهر القران على الصوره التي ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى موقفا اخر لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: ولقد تكلم سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناد، قال رب اغفرني وهذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. وايضا هذا الموطن لم يسلم من الاسرائيليات المكذوبه والموضوعه التي يكثر وجودها في كثير من كتب التفسير مثل قصه الخاتم والمستثمرين الشيطان لما دخل يعني سليمان عليه السلام الخلاء فترك مع امراته الجراده خاتمه ودخل الخلاء، فالشيطان يعني اتاها بصوره سليمان فقال اعطيني الخاتم واخذ الخاتم واضح. فلما يعني عاد سليمان قال اعطيني الخاتم فقال لا انت لست سليمان، اخذه سليمان. وهكذا اخذ كل الناس يتنكرون لسليمان. القصه اشبه ما يكون بقصه الحين وليه، ان بعد كده ان الخاتم يفعل شيطان حكم هو هذا سليمان وفعل كذا وكذا من الفساد بهذا الخاتم، لان ايه الخاتم في هذا حكم سحري، ان كل سليمان في الله الخاتم واضح. يعني كلام عباره عن اساطير وخرافات ما انزل الله بها للسلطان، وهذا ما يناسب الاسلام ايضا مقررين الاسبوع القادم، لكن ما اظن انه سيكون الكلام فيه كما حصل في الموقفين السابقين. ثم حط علينا الأقوال التي قيلت في عددهم، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فيقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فقص القولين الباطلين ووصفهما بأنهم يقولون ذلك رجما بالغيب، لا دليل لهم على هذين القولين. ثم قال تبارك وتعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ولم ينكر ذلك القول فدل على أنه القول الصحيح. هكذا ينبغي أن نثبت نفس هذا المثل، أن نحاول خاصة في بعض المواضع التي لها حساسية خاصة في تفسير القرآن وخاصة التي تمس عقائد راسخة ثابتة كالاعتقاد بعصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن هنا يتأكد بيان الأقوال الباطلة خاصة مع كثرتها وتداولها وتفردها إلى كتب التفسير وعلى ألسنة الكفار الذين يعني يتلاعبون بعواطف الناس عن طريق المبالغة في نقل هذه الإسرائيليات دون تمحيط ودون يعني تحقيق. فإذا معرفة هذه الأقوال الباطلة هو من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. مع سوء هذه الطبق نحن نحتاج إلى بالذات في بعض المواضع في التفسير كما ذكرنا إلى وقفة خاصة حتى وإن طالت، لكن لابد منها، لأننا كما قلنا من قبل لا نضمن أن نمر عليها مرة أخرى.